من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا والسلام عليكم أفراحنا دوما تزف إليكم ولئن سألت عن الأحبة من هم فاعلم بأن جوابنا هو أنتم حياكم الله في مجلس من مجالس الله اجتمعنا فيه لنذكر الله ونتلو كتاب الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله وندعوه ونطلبه ونرجوه أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة حديثنا اليوم مع مشايخنا الكرام وأحبابنا الدعاء إلى الله عز وجل في برنامج أجمل دقائق نتكلم في هذه الدقائق عن باب عظيم هذا الباب قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قبل المغرب هذا الباب عرضه ووسعه 70 سنة هذا الباب من الذي يدخل هذا الباب ومن الذي يطرق هذا الباب ومن الذي يقبل على هذا الباب ليجد الله تبارك وتعالى عنده هذا ما نتناوله إن شاء الله في حلقتنا مع دعاتنا ومشايخنا الكرام يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار هذه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه ينادينا وينادي أهل الإيمان إلى هذه التوبة بل من رحمة الله عز وجل وكرمه وعفوه أنه ينادي الناس جميعا ليست التوبة فقط حكرا على يعني من قصر أو فرط أو أذنب أو يعني ارتكب ذنوب ومعاصي سيئات لا حتى أهل الإيمان يحتاجون التوبة بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسر صلى الله عليه وسلم إني لا أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة الله الله ويعد له في المجلس الواحد وهو رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات ربي وسلامه عليه فكان يقول إني لا يعد له في المجلس الواحد يعني 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم طيب انا وانت من باب اولى وهذا ايضا نداء من نداءات الله عز وجل لنا سعه رحمته سبحانه وتعالى وهو يتفضل علينا ويكرمنا ويرفع التائبين الى منزله محبته فيقول وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان الله يا شيخ عبد الله لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر تقول عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبح فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المغفرة الحبيب المحبوب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يطلب التوبة يطلب إقالة العثرات ومغفرة الزلات ومع ذلك كلنا يعلم أن الحبيب المحبوب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تدرون أن الله سبحانه وتعالى كل ليلة ينزل نزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا، يبسط يده ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل عشان أيها الأحبة أن ندخل في هذا الباب اللي تكلم عنه الشيخ وليد، هذا الباب اللي عرضه 70 ذراع 70 سنة، أن ندخل هذا الباب الذي مفتوح أيها الإخوة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من المغرب. هذه التوبة الذي نحن اليوم كلنا في أمس الحاجة إليها، بل أني أبشر الإخوة الأحبة الذين يريدون التوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، الله أكبر، بل الاعتراف بالذنب توبة. كرم الله عظيم، لكن أين التائبين؟ الله أكبر. شيخ بدر في أحد الشباب التائبين كتب كلمات قصيدة يقول فيها أجمل دقايق وأجمل إحساس عشنا مجالس الطاعة وجلساتها لها، أجمل دقايق وأجمل إحساس عشنا مجالس الطاعة وجلساتها لها. الجاهلية درب نسوى تركنا، الله أكبر، والنفس من سينة تعاني مللها، الجاهلية درب نظلم وعفنا، يا ويل من عادي جاور لالها، شبابي اللي تشتكون المعانا، التوبة التوبة لذيذ عسلها، شبابي اللي تشتكون المعانا، التوبة التوبة لذيذ عسلها. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما تقول في رجل ما من حاج ولا داج ولا صغيرة ولا كبيرة إلا اقترب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل أسلمت؟ قال أما أنا يا رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات؟ قال أفعل الخيرات وأترك المنكرات. قال يبدلها الله كله. الرجل تعجب، خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك. تخيل يا أخوان أن رجل، أعرف هذا الرجل، يبحث عن السعادة 36 سنة هو يدور السعادة ودور طريق السعادة، ما من طريق إلا سلكوا هذا أصحاب الله. والله يا أخوان يقول حضرت محاضرة وسمعت آية، يقول بسبب هذه الآية تبت إلى الله وعدت إلى الله جل وعلا. قلت له شيء الآية؟ قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا رب يا كريم، والله غير الصراط، الله يحبني إذا تبت وعدت ورجعت إليه. وعاد من هذه المحاضرة يقول دخلت البيت صليت ركعتين أفضل ركعتين في حياتي. الله أكبر، عشان التوبة والعودة إلى الله. الله أكبر، الإنابة إلى ملك الملوك. الله أكبر، ركعتين توبة وعودة وأوبة ورجع لله سبحانه وتعالى، يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة. الشيخ بدر انطيري، يا شيخ بدر هل يوجد بشائر؟ هل هناك ناس تابت وأقبلت وعادت ورجعت لله سبحانه وتعالى؟ والله أنا أحب أبشركم يا شباب بشارة. بشر يا شيخ بدر، البشارة البشارة، الله يبشركم الجنة. والله التائبين إلى الله عز وجل هذه الأيام بالآلاف. الله والناس مقبلة على الخير، والناس ترى ملت يا إخوان، ملوا من المعاصي والذنوب، صديق عرفوا أنهم لا ملجأ لهم إلا إلى الله، فعادوا إلى الله وتابوا ووجدوا السعادة، وجدوا الأنس، وجدوا الراحة بعدما بحثوا عنها سنين. وأبشركم وأبشر التائبين، أكبر بشارة للتائب أن الله يحب هذا التائب. الله أكبر، مهما بلغت ذنوبه يا أخوان، مهما فعل، مهما أجرم، إذا عاد إلى الله فإن الله عز وجل يحبه. فإذا رأيت التائب فقل اهلا بحبيب الله. ومن البشائر ايضا احبتي ابشركم الله ما يغفر للتائب بس، لا والله العظيم يبدل سيئاته كلها الى حسنات. قال الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليش؟ وكان الله غفورا رحيما. وايضا ابشر التائبين وكل تائب وتائبه وبشرهم بالجنه سلعه الله الغاليه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله عز وجل بعدما توعد اصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر بالعذاب، قال الله الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. فاسال الله ان يجعلني واياكم منهم والمشاهدين. لما ذكر ابو فارس ذكرت ان الانسان يصلي ركعتين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضا فيركع لله ركعتين ثم يستغفر الله الا يا الله. توبه سهله. الله اكبر الله اكبر. نعم تخيل انت الان قاعد تبشر، طيب في بشاره لله اشد فرحا بتوبه العبد اذا تاب. هذه من اعظم البشائر، اعظم صفقه للانسان ان يعقدها مع الله سبحانه وتعالى هي صفقه التوبه والعوده الى الله جل وعلا. التائب يحبه الله، التائب الله يفرح بتوبه، التائب الله جل في علاه يغير الكون كله من اجل هذا التائب. الله اكبر. من اجل ذلك يا شيخ وليد، من اجل ذلك احبابي في الله، نريد ان نقول لانفسنا يا نفس توبي فإن الموت قد حان فاعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميتا نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس يا نفس مالي يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا خلفي وأخرج من دنياي عريانا. لو واحد دخل صحراء سيارة وضاع في هذا الصحراء وبعد 10 ساعات 12 ساعة انتهى البنزين وانقطع الاتصال وجلس 3 أيام في هذه الصحراء قاعد يحاول يخرج منها ما قدر، وبعد ال3 أيام هذه انتهى الأكل والشراب اللي معه، بعدها جلس 3 أيام ثانية بدون إيش؟ بدون طعام وبدون شراب. يا الله. حتى يعني من شدة الجوع مو قادر يقوم على رجول، ثم جلس 3 أيام أخرى وبدون أكل وشراب كمان، أصبح الآن كم يوم؟ 6 أيام بدون أيام. بدون طعام وبدون شراب. أصبح هذا الرجل من شدة الجوع ومن شدة العطش أحيان يغمى عليه وأحيان يفوق من هذه الإغماءة، الآن هو في الصحراء قاعد ينتظر إيش؟ ينتظر الموت. الموت. ينتظر الموت. ينتظر الموت لا محالة. يا الله. في مرة من المرات أغمي عليه وفاق من هذه الإغماءة وإذ برجال الدفاع المدني وطائرة عمودية وهليكوبتر حوالين هذا الرجل ومعهم مغذيات ومعهم طعام وشراب، فلما شافهم عرف ان الحياه ايش؟ رجعت له من جديد. اسالكم سؤال يا اخوان، احد يقدر يوصف لي سعاده هذا الرجل بالدفاع المدني والطائره اللي كان؟ والله ما يقدر. احد يقدر يوصف شيء عجيب والله حياه يا اخوان. والله وتالله اقسم بالله ان الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبد أيوة من هذا الرجل اللي في الصحراء الذي أيوة رفع الدفاع المدني والطيران المدني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إذن والله باب عظيم يا شيخ، والله باب عظيم. إذن أحباب الكرام، بعد أن سمعنا الآيات والأبيات والمواقف، نقول لأنفسنا إلى متى، إلى متى لا نتوب؟ إلى متى لا نقبل على الله تبارك وتعالى الذي يده بالخير سحاء وينفق علينا كيف يشاء، الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وفي كل ليلة يتجلى سبحانه وتعالى للعصاة ويتجلى للعباد في الثلث الأخير من الليل، ينادي التائبين ينادي المستغفرين، فبابه مفتوح ونواله ممنوح، وخيره سبحانه على خلقه يغدو ويروح هي خطوات بسيطة يقبل الإنسان فيها على الله. والله تتقرب إلى الله شبر، الله أكرم منك، الله أكرم منك أخي الغالي، الله أكرم منك أختي الغالية، تتقرب إلى الله شبر، يتقرب الله إليك ذراع، تتقرب إلى الله ذراع، يتقرب الله منك باع، تأتي إلى الله جل جلاله تمشي، يأتيك سبحانه وتعالى هرولة. أقبل أخي، أقبل أقبل أختي، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتسبيح والحزن، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. هذه الحلقة الطيبة المباركة تحدثت عن التوبة في هذا البرنامج الطيب المبارك، أجمل دقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على التائبين، وأن يجعلنا الله وإياكم من المقبولين. إن ربي على كل شيء قدير. الله يجزاك بالخير يا شيخ غريب، بارك الله فيك. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. Send.